الواو يفسر برواية الأوزاعي يحتمل ما نووي أجمل هنا. كان ينبغي أن يبين رحمه الله يبين رواية الأوزاعي هل هو من تفسير الأوزاعي أو رواية مرفوعة تفسير الثقيل قبل أن تصفر الشمس. نعم وروي هذا في السنن أكل في مسند أحمد أو في غيره. نعم وروي عن سالم أنه قال على الشيخ الخالد يبحث عن رواية الأوزاعي هذه هل هي في السنن أو في مسند أحمد أو في غيره وهل هي من كلام النبي صلى الله عليه وسلم ثقيل. هذا مهم الآن إذا عرفنا أنه مقيد باستمرار الشمس تبين أن المراد حتى يأخذ الوقت المختار فلا يحتمل أنه الوقت المختار يحتمل الوقت وقت الضرورة البعض صار في جماعة لكن هذا قول يعني قال أنه يعني مرجوح الأقرب إما الوقت المختار أو الوقت الكلية يفوته بخروج الوقت المختار أو بخروج الوقت الكلية. رواية الأوزاعي هذه إذا كانت فكانت مرفوعة معناها غيرت المراد. نعم وروي عن سالم أنه قال هذا في من فاتته ناشية وعلى قول الداودي هو هذا ليس بشيء ناسي معدوم النساء لا حيلة فيه يقول من نام عقل ونسي فليصلي إلى الشرق. نعم وعلى قول الداودي هو في العامل وهذا هو الأظهر ويعيد حديث البخاري في صحيحه هذا الأظهر. نعم المراد العمد أما من فاتته ناسيا أو نائما أو يعذر فيه أو متأولا ما يصدق عليها مراد متعمد أخرها متعمدا عليها هذا الوعيد. نعم ويعيد هذا حديث البخاري في صحيحه من ترك صلاة العصر حبط عمله في هذا وعيد أشد هذا غير هذا أشد هذا فرق بالكلية وهذا فوائد هذا ما ترك على فاتته الله بعد الوقت وبعد الوقت المختار. نعم وهذا انما يكون في العامل قال ابن عبد البر ويحتمل ان يلحق بالعصر باقي الصلوات ويكون نبه بالعصر على غيرها وانما صحيح كلام ابن عبد البر يقول ليس خاصا بصلاه العصر. نعم هذا في قول من ترك صلاه العصر بالترك حدث عابره اما الفوات محتمل ان يكون خاصا بالعصر في اهميتها لأهميتها ولكونها تقع في آخر النهار. قال ابن عبد البر ويحتمل أن يلحق بالعصر باقي الصلوات ويكون نبه بالعصر على غيرها وإنما خصها بالذكر لأنها تأتي وقت تعب الناس لمقاساة أعمالهم وحرصهم على قضاء أشغالهم وتسويفهم بها إلى انقضاء وظائفهم وفيما قاله النظر لأن الشرع ورد في العصر ولم تتحقق العلة في هذا الحكم فلا يلحق بها غيرها بالشك والتوهم وإنما يلحق غير المنصوص بالمنصوص إذا عرفنا العلة واشترك فيها والله أعلم. نعم الفرق قد لا يقال لكن الترك قد حدث عمله إذا ترك غيرها فالحكم واحد صحيح للترك معناها والعياذ بالله تركها بالكلية وإذا ترك صلاة العصر أو غيرها حبط عمله صلى الله عليه وسلم. انتهى الطرق اللي تتكلم عليه ما زال شيء قال قد اختلفوا في تأويل هذا الحديث فذهب ابن وهب إلى أن هذا إنما هو لمن لم يصليها في الوقت المختار وقال الداودي فيكون معنا على هذا إنما فاته من الثواب يلحق عليه من الأسف والحزن مثل ما يلحق من أخذ ماله وأهله منه وذهب الأصيلي إلى أن هذا الثواب إنما هو بغروب الشمس فيكون معنا على هذا من قاله أبو عمر إنه يكون بمنزلة الذي يصاب بأهله وماله إصابة يضرب بها وترا فلا يلحقه يعني ثعرا يضرب بها ثعرا. نعم فيثنى عليه هم المصاب فلا يلحقه. نعم يعني يطلب ساق، يعني جاء احد يسلم اهله وماله، اجتمع عليه الامرين فقد الاهل والمال وايضا الحلق على هذا الذي سلم اهله وماله يريد ان يقتص منه ولا يستطيع، اجتمع الامران فقد اهله وماله ولا يستطيع اخذ بالساق هذا الوتر. نعوذ بالله. نعم فلا يلحقه فيجتمع عليه هم المصاب وهم المقاضاة طلب الوتر. نعم الحرق والغير عليه فيريد ان يعاقبه ويقتص منه ولا يستطيع، فيلحقه الهم هم فقدان الاهل والمال وهم عدم استطاعته القصاص ممن سلب اهله وماله. نعوذ بالله، يدل على ان الهم شديد. نعم وقال الداودي معناه أنه يجب عليه من الأسف والاسترجاع مثل الذي يمسه عذاب من وثر أهله وماله، لأنه أتى بكبيرة يجب عليه الندم والأسف لأجلها. وقيل هذا الفرات هو أن يوقرها إلى أن تصفر الشمس صفرة. وأما تخصيصها للعصر فقال أبو عمر يحتمل أن جوابه فيه على سؤال سائل عن العصر، وعلى هذا أن جوابه فيه على سؤال سائل عن العصر. نعم. وعلى هذا يكون حكم ما فاتته صلاة من الصلوات ثلاثة. وقيل قصدت بذلك كونها مشهودة للملائكة عند تعاقبهم، وعلى هذا يشاركها في ذلك الصبح إذ الملائكة يتعاقبون فيها. وقيل قصدت بذلك لأنها تأتي وقت النوم، ويحتمل أن يقال إنما قصدت بذلك لأنها الصلاة الوسطى كما تأتي، قد جاء في البخاري من ترك صلاة العصر فقد حرق عمله. قال الداودي ليس ذلك خاصا بالعصر، فذلك حكم غيرها من الصلوات، وسيأتي كلام على الحق إن شاء الله تعالى. إن شاء الله تعالى. هذا حق. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد. قال الإمام مسلم رحمه الله تعالى وحدثنا أبو بكر بن أبي شيبة قال حدثنا أبو أسامة عن هشام عن محمد عن عبيدة عن علي رضي الله عنه قال لما كان يوم الأحزاب قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ملأ الله قبورهم وبيوتهم نارا فما حبسونا وشغلونا عن الصلاة الوسطى حتى غابت الشمس. وحدثنا محمد بن أبي بكر المقدمي قال حدثنا يحيى بن سعيد حاء وحدثنا وإسحاق بن إبراهيم قال أخبرنا المعتمر بن سليمان سميعا عن هشام بهذا الإسناد. وحدثنا محمد بن مثنى ومحمد بن بشار قال ابن مثنى حدثنا محمد بن جعفر قال حدثنا شعبة قال سمعت قتادة يحدث عن أبي حسان عن عبيدة عن علي رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم يوم الأحزاب شغلونا عن صلاة الوسطى حتى آبت الشمس ملأ الله قبورهم نارا أو بيوتهم أو بطونهم شتى شعبة في البيوت والبطون. حدثنا محمد المثنى قال حدثنا ابن أبي عدي عن سعيد عن قتادة بهذا الإسناد وقال بيوتهم وقبورهم ولم يشك. وحدثنا هو أبو بكر بن أبي شيبة وزهير بن حرب قال حدثنا وكيع عن شعبة عن الحكم عن يحيى بن الجزار عن علي حاء وحدثناه عبيد الله بن معاذ واللفظ له قال حدثنا أبي قال حدثنا شعبة عن الحكم عن يحيى سمع علي رضي الله عنه يقول قال رسول الله صلى الله عليه وسلم يوم الأحزاب وهو قاعد على فرضة من فرض الخندق شغلونا عن الصلاة الوسطى حتى غربت الشمس ملأ الله قبورهم وبيوتهم أو قال قبورهم وبطونهم نارا. وحدثنا أبو بكر بن أبي شيبة وزهير بن حرب وأبو كريب قالوا حدثنا أبو معاوية عن الأعمش عن مسلم بن صبيع عن شتير بن شكل عن علي رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم يوم الأحزاب شغلونا عن الصلاة الوسطى صلاة العصر ملأ الله بيوتهم وقبورهم نارا ثم صلاها بين العشاءين بين المغرب والعشاء. وحدثنا عون بن سلام الكوفي قال أخبرنا محمد بن طلحة اليامي عن زيد عن مرة عن عبد الله زيد ولا زبيد؟ زبيد عن زبيد عن زبيد عن مرة عن عبد الله رضي الله عنه قال حدث المشركون رسول الله صلى الله عليه وسلم عن صلاة العصر حتى احمرت الشمس أو اصفرت. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم شغلونا عن الصلاة الوسطى صلاة العصر ملأ الله أجوافهم وقبورهم نارا. أو قال حشى الله أجوافهم وقبورهم نارا. وحدثنا يحيى بن يحيى التميمي قال قرأت على مالك عن زيد بن أسلم عن القعقاع بن حكيم عن أبي يونس مولى عائشة رضي الله عنها أنه قال أمرتني عائشة رضي الله عنها. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه. أما بعد، هذه الحديث احتج بها سمع من أهل العلم على أن صلاة الوسطى على مستوى الوسطى هي صلاة العصر، وهذه الحديث صريحة في أن صلاة الوسطى هي صلاة العصر، لأن النبي نص على أن صلاة الوسطى هي صلاة العصر وشغلوا عن صلاة الوسطى صلاة العصر. وذهب جمع من أهل العلم أن صلاة الوسطى هي صلاة الفجر، وقال آخرون إنها صلاة الجمعة، وصاب أنها صلاة العصر. والذين قالوا أنها صلاة الفجر تأولوا صلاة الوسطى، قالوا الوسطى يعني هي وسط، ولكن المراد بالوسطى الفضلى، وصلاة الفجر تقع في آخر الليل وقت النوم، وفي الشتاء في شتاء البرد، وكذلك صلاة الجمعة. ولكن هذا الأقوال ضعيف، والصواب أن الصلاة الوسطى هي صلاة العصر، لأن النبي صلى الله عليه وسلم نص على ذلك. وفيه دليل على جواز الدعاء على المشركين في العموم، فإن الماء دعاء قال ما الله بيوتهم وقبورهم نارا، وفي الأخر أجوافهم وبطونهم نارا. وفيه دليل على أنه ينبغي العناية بصلاة العصر، وسبق في الحديث الذي تفوت صلاة العصر كأنما وسر أهله وماله، حديث البخاري من ترك صلاة العصر فقد حبط عمله. فالعصر لها مزية في الصلاة الوسطى، ولهذا جاءت فيها هذه النصوص أن من فتح صلاة العصر فكان فقد أهله وماله. وصح ما فيه في الصلاة أن صلاة وقت المختار حتى تصفر الشمس، وأما الترك إذا تركها مطلقا فقد حبط عمله. ويلزم من الحبوط وكفر، نعوذ بالله، هو من أدلة من قال بكفر تارك الصلاة، وليس خاصا هذا بصلاة العصر، وإنما نبه بصلاة العصر على غيرها كما قال ذلك ابن عبد البر. في جميع الصلوات من ترك واحدة منها كفر، نعوذ بالله. وفيها من النبي صلى الله عليه وسلم يوم الأحزاب لم يصلي العصر إلا بعد غروب الشمس، أما بعض حتى احمرت الشمس وحتى غربت، هذا بعض الرواة يحتمل أنه احمرت أي غابت. وجاء في الحديث الآخر النبي صلى العصر بعدما غربت الشمس، ثم صلى بعدها المغرب. وجاء في غير مسلم عند النسائي أن النبي صلى أربع صلوات في وقت واحد، صلى الظهر ثم صلى العصر ثم صلى المغرب ثم صلى العشاء. ذهب الجمهور إلى أن النبي صلى الله عليه وسلم إنما أخر صلاة العصر لصلاة القتال، لأن هذا قبل شرعية صلاة الخوف، وأما بعد شرعية صلاة الخوف فإنه يصلي الصلاة في وقتها على احد الاوجه التي وردت عن النبي صلى الله عليه وسلم، فان صلاه الخوف وردت على اوجه قال الإمام أحمد رحمه الله في أصوات الغوص عن النبي على ستة أوجه وسبعة أوجه كلها جائزة، ومنها أنه إذا كان العدو جهة في جهة غير جهة القبلة صلوا إلى جهة العدو ولو لغير القبلة. ومن الأوجه النبي صلى الله عليه وسلم صفى أصحابه الصفين أنه كبر بهم وكبروا جميعا وركع وركعوا جميعا ورفع ورفعوا جميعا ثم سجد وسجد الصف الذي يلي، ثم لما قام الصف ثم لما قام الركعة الثانية تقدم الصف الثاني وتأخر الصف الأول، ركع ورفع بهم جميعا ثم رفع ورفع جميعا ثم سجد الصف الذي يليه الذي كان هو الصف الثاني، ثم ثبت قائما وسموا لأنفسهم. وفي بعض النبي صلى بطائفة ركعتين وبطائفة أخرى ركعتين، قالوا إن هذا إن تأخير النبي صلى الله عليه وسلم صلاة العصر خلال بعد غروب الشمس كان قبل شرعية صلاة الخوف، فلما شرع صلاة الخوف قال النبي صلى الله عليه وسلم أبدى الصلاة في وقت جعل النبي صلى الله عليه وسلم لما شرع صلاة الخوف كان النبي صلى الله عليه وسلم يصلي الصلاة في وقتها على أحد الأوجه. وذهب البخاري رحمه الله وجماعة إلى أنه يجوز تأخير الصلاة عن وقتها إلى الشد أو القتال ولو بعد صلاة الخوف ولو بعد شرعية صلاة الخوف، قال البخاري رحمه الله هذا في صحيحه وذكر الأدلة في هذا والآثار وأنه يجوز تأخير الصلاة عن وقتها إذا اشتد القتال ولم يتمكن المسلمون من القتال جاز لهم التأخير. قالوا والدليل على هذا أن الصحابة رضي الله عنهم بعد موت النبي صلى الله عليه وسلم لما فتحوا سفر حان صلاة الفجر والصحابة مشغولون بالقتال بعضهم على الأسوار وبعضهم على الأبواب، ولو صلوا لا صلاة في وقتها لا داهمهم العدو والاستولى عليهم، فأخر الصلاة حتى تم الفتح وصلوها ضحى، صلوا الفجر ضحى، فقال أنس رضي الله عنه ما يسر لي أن لي بها كذا وكذا، يعني ما يسر لي أني صليت في وقتها كذا وكذا، يعني لأنهم إنما أخروها لله ومن أجل الله ومن أجل الجهاد في سبيل الله. نعم. حدثنا يحيى بن يحيى التميمي الله يصلي العصر ثم يصلي المغرب والعشاء. نعم لا الله جاء في بعض في غير صحيح انه يعني اخر الصلاه انه اخر الصلاه كلها في النسائي انه اخر صلاه الظهر، لكن في الصحيح داخل الصحيحين انه اخر صلاه العصر انه صلاها بعد المغرب، وفي انه لا بد من الترتيب الصلوات الفائته، ولهذا صلى النبي صلى العصر ثم صلى المغرب بعدها ولم يصلي المغرب وقد حان وقتها. نعم نعم. أحسن من النسيان وانشغال شغل على الصلاة الوسطى، ثم سيأتي أن عمر رضي الله عنه دعا المشركين وقال يا رسول الله شغلونا ما صليت معه حتى كانت الشمس تغرب، فقال النبي صلى الله عليه وسلم والله إن صليت ولا ما صليت إلا لا، فقام النبي إلى بطحان وتوضأ وصلى بعد المغرب. فالأمر الشغال والنسيان. نعم. وحدثنا يحيى بن يحيى التميمي قال قرات عن مالك عن زيد بن اسلم عن القعقاع بن حكيم عن ابي يونس مولى عائشه انه قال امرتني عائشه رضي الله عنها ان اكتب لها مصحفا وقالت اذا بلغت هذه الايه فاذني حافظوا على الصلوات والصلاه الوسطى، فلما بلغتها هادمتها فأملت علي حافظوا على الصلوات والصلاة الوسطى وصلاة العصر وقوموا لله قانتين. قالت عائشة سمعت عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. إنه هذا محمول على التفسير، على أنها تفسير من النبي صلى الله عليه وسلم أو أنها قراءة منسوخة كما سيأتي. عائشة أمرت مولاها أن يكتب حافظ الوسطى وصلاة العصر وقد سمعت من النبي صلى الله عليه وسلم، على أنها تفسير، لأن يعني إذا نفست القراءة تحمل على التفسير. ونص في أن الصلاة الوسطى هي صلاة العصر. نعم. حدثنا إسحاق بن إبراهيم الحنظلي قال أخبرنا ابن آدم قال حدثنا الفضيل بن مرزوق عن شقيق بن عقبة عن البراء بن عازب رضي الله عنه قال نزلت هذه الآية حافظوا على الصلوات وصلاة العصر وقرأناها ما شاء الله ثم نسخ الله فنزلت حافظوا على الصلوات الوسطى والصلاة فنزلت حافظوا على الصلوات والصلاة الوسطى. وقال رجل كان جالسا عند شقيق له هي إذن صلاة العصر، فقال البراء قد أخبرتك كيف نزلت وكيف نسخ الله والله أعلم. نعم. وهذا في أنها في أعلم أنها كانت قراءة منسخة، هذا يؤيد أحد القولين، وأن عائشة إنما عملتها لأنها قراءة ثم نسخة، آية ثم نسخة. نعم. قال مسلم ورواه الأشعري عن سفيان الثوري عن الأسود بن قيس عن شقيق بن عقبة عن البراء بن عازب قال قرأناها مع النبي صلى الله عليه وسلم زمانا بمثل حديث فضيل بن مرزوق. وحدثنا مغسان بن إسماعيل ومحمد بن قال قرأناها زمانا، هذه أنها كانت آية ثم نسخت. نعم. وحدثني أبو غسان الإسماعي ومحمد المثنى عن معاذ بن هشام قال أبو غسان حدثنا معاذ بن هشام قال حدثني أبي عن يحيى بن أبي كثير قال حدثنا أبو سلمة بن عبد الرحمن عن جابر بن عبد الله عن جابر بن عبد الله أن عمر الخطاب رضي الله عنهما يوم الخندق جعل يسب كفار قريش وقال يا رسول الله والله ما كدت أن أصلي العصر حتى كادت أن تغرب الشمس. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم فوالله إن صليتها فنزلنا إلى بطحان. فوالله إن صليتها، إن نافذ معنى ما فالمعنى فوالله ما صليتها، إن نافذ معنى ما إن عندكم سلطان بهذا، يعني ما عندكم سلطان بهذا، مثل قول إن الحكم إلا لله، يعني ما الحكم إلا لله. الله قال النبي والله إن صليت يعني ما صليت، إن نافذ معنى ما. نعم. والله إن صليتها فنزلنا إلى بطحان فتوضأ رسول الله صلى الله عليه وسلم وتوضأنا وصلى رسول الله صلى الله عليه وسلم العصر بعدما غربت الشمس ثم صلى بعد المغرب. نعم. هذا في جعل التفصيل، أنه يجب التفصيل بين فوائد، وهذا هو الصواب. وله بعضهم لأنه يجوز تقليل الصلاة الحاضرة، لكن هذا قول ضعيف. الصواب أنه لابد من التفصيل بين الفوائد. نعم. نعم. إذا خشي خروج الوقت، أما خشية الجماعة ما إذا كانت الصلاة الحاضرة لو صلى الصلاة الفائتة خرج وقتها. نعم. في هذه الحالة لا. نعم. وحدثنا أبو بكر بن أبي شيبة وإسحاق بن إبراهيم قال أبو بكر حدثنا وقال إسحاق أخبرنا وكيع عن علي بن المبارك عن يحيى بن أبي كثير في هذا الإسناد بمثله. حدثنا يحيى بن يحيى قال قرأت على مالك عن أبي الزناد عن الأعرج عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال يتعاقبون فيكم ملائكة بالليل وملائكة بالنهار ويجتمعون في صلاة الفجر وصلاة العصر ثم يعرض الذين باتوا فيكم فيسألهم ربهم وهو أعلم بهم كيف تركتم عبادي فيقولون تركناهم وهم يصلون وآتيناهم وهم يصلون. وهذا في فضل هاتين الصلاتين صلاة الفجر وصلاة العصر، أنها وأنه الصرفان اللتان تجتمع فيهما الملائكة، ملائكة الليل وملائكة النهار، يجتمعون في صلاة الصبح وصلاة العصر. الله تعالى قال في صلاة الفجر: وقرآن الفجر إن قرآن الفجر كان مشهود، يعني وقرآن الفجر يعني وصلاة الفجر، ثم صلاة الفجر القرآن لأن أطول ما فيها القراءة. إن صلاة الفجر كان مشهودة تشهده الملائكة، تشهده الملائكة في صلاة الفجر، تصعد تنزل ملائكة النهار وتصعد ملائكة الليل، وفي صلاة العصر تنزل ملائكة الليل وتصعد ملائكة النهار. في جنة ربما الإلهي هاتين الصلاتين، لأنهم الصلاتان كانت تجمع فيهم الملائكة، والله تعالى يسألهم وهو أعلم كيف تركتم عبادي، فيقولون تركتهم ومصلون لكنهم ومصلون، هذا المصلي، أما غير المصلين حالهم تختلف. نعم. يتعاقبون فيكم ملائكة على اللغة، لغة قليلة جمع بين الظهر والمظهر، ثم لغة كانون البرغي، يتعاقبون فيكم ملائكة بالليل، اللغة الكثيرة يتعاقب فيكم ملائكة، قال يتعاقبون في عبد الواو مع الظاهر الملائكة، اللغة الكثيرة يتعاقب فيكم ملائكة، لكن هذا الحديث جاء على اللغة القليلة، ثم يسمونها النحاس لغة كلون البرغي، يتعاقبون فيكم ملائكة بالليل وملائكة النهار، ومثل قول الله تعالى: وأسروا النجوى الذين ظلموا. نعم. ها يعني على أصحاب آخر قد تكون هي الفاعل. نعم. والحق حدثنا محمد بن رافع قال حدثنا عبد الرزاق قال حدثنا معمر عن همام بن منبه عن ابي هريره رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: والملائكه يتعاقبون فيكم بمثل حديث ابي الزناد. وحدثنا زهير بن حرب قال حدثنا مروان بن معاويه الفزاري قال اخبرنا اسماعيل بن ابي خالد قال حدثنا قيس بن ابي حازم قال سمعت جرير بن عبد الله رضي الله عنه وهو يقول: كنا جلوسا عند رسول الله صلى الله عليه وسلم إذ نظر إلى القمر ليلة البدر فقال: ما إنكم سترون ربكم كما ترون هذا القمر لا تضامون في رؤيته، فإن استطعتم أن لا تغلبوا على صلاة قبل طلوع الشمس وقبل غروبها، يعني العصر والفجر. ثم قرأ جرير: وسبح بحمد ربك قبل طلوع الشمس وقبل غروبها. صبامون التخفيف والتشفيف، صبامون يعني لا يصيبكم ضيم، وفيه إثبات ويسمون إلى ربهم عز وجل، والرد على ملائكة الرؤية من الجهمية والمعتزلة وغيرهم. وأن المؤمنين يرون ربهم رؤية واضحة كما يرى القمر، وأن رؤية تكون من فوق في صف العلو، الرد على الأنكر من الجهمية والمعتزلة والأشاعرة. وفيه أن محافظة على كلا الصلاتين من أسباب رؤية الله عز وجل، وأن محافظة على صلاة الصبح والعصر لهما سر في رؤية الله، لهذا قال لكم: فإن استطعتم إنكم ترون ربكم كما ترون هذا القمر، ثم قال: فإن استطعتم أن لا تغلبوا على صلاة قبل طلوع الشمس وصلاة قبل غروبها فافعلوا. وهما الفجر والعصر، قبل طلوع الشمس والفجر وقبل غروبها العصر، ثم قرا: وسبح بحمد ربك قبل طلوع الشمس وقبل غروبها. نعم. وحدثنا ابو بكر بن ابي شيبه قال حدثنا عبد الله بن نمير وابو اسامه ووكيع بهذا الاسناد وقال: ما انكم ستعرضون على ربكم فترونه كما ترون هذا القمر. وقال ثم قرا ولم يقل جرير. وحدثنا أبو بكر بن أبي شيبة وأبو كريب وإسحاق بن إبراهيم جميعا عن وكيع. قال أبو كريب: حدثنا وكيع عن أبي خالد ومسعر والبختري بن المختار سمعوه من أبي بكر بن عمارة بن رؤيبة عن أبيه قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: لن يلد النار أحد صلى قبل طلوع الشمس وقبل غروبها، يعني الفجر والعصر. وقال له رجل: وإذا يلد يعني يدخل، وإذا لم يدخل فرى من أهل الجنة، وفي أن محاضرتين صوتين من أسباب دخول الجنة. وليس المراد أن الإنسان يهمل بقية الصلوات، ليس المراد هذا، بل المراد أن من حافظ على تلك الصلاتين وهما يقعان في الفجر تقع في وقت النوم والراحة، العصر تقع بعد وقت العمل في الغالب، فلا بد أن يحافظ على بقية الصلوات الخمس. يعني من المؤمن الذي دفعه إيمانه وبعثه إيمانه على العناية بهاتين الصلاتين لا بد أن يحافظ على بقية الصلوات الخمس. وليس المراد أنه يهمل بقية الصلوات، يهمل الظهر والمغرب والعشاء، ليس المراد هذا. المراد أن هاتين الصلاتين يخصهما المسلم بزيادة عناية ويحافظ على بقية الصلوات الخمس، لأن من حافظ على هاتين الصلاتين لا بد أن يحافظ على بقية الصلوات. نعم. سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: لن يلج النار احد صلى قبل طلوع الشمس وقبل غروبها، يعني الفجر والعصر. فقال له رجل من اهل البصره: انت سمعت هذا من رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ قال: نعم. قال الرجل: وانا اشهد اني سمعته من رسول الله صلى الله عليه وسلم، سمعته اذناي ووعاه قلبي. وحدثني يعقوب بن إبراهيم الدورقي قال حدثنا يحيى بن أبي بكير قال حدثنا شيبان عن عبد الملك بن عمير عن ابن عمارة بن غويبة عن أبي رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا يلج النار من صلى قبل طلوع الشمس وقبل غروبها. عنده رجل من أهل البصرة فقال: أنت سمعت هذا من النبي صلى الله عليه وسلم؟ قال أشهد به عليه. قال: وأنا أشهد، لقد سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يقوله بالمكان الذي سمعته منه. وحدثنا هجار المخالب الأزدي قال حدثنا همام بن يحيى قال حدثني أبو جمرة الضبعي عن أبي بكر عن أبيه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: من صلى البردين دخل الجنة. حدثنا ابن أبي غلدان العصر والمغرب الفجر تقع في آخر الليل في برد الليل، والعصر تقع في آخر النهار حينما يبرد الجو، وفي أن الحافظ على سنة الصلاتين يصل دخول الجنة. في الحديث السابق: لا يلج النار، إذا لم يعني لا يدخل النار، وإذا لم يدخل النار دخل الجنة. هنا من أسباب دخول الجنة ومن أسباب قوله الله عز وجل، وهذا إذا لم يمنع معنى من ارتكاب الكبائر من أهل العلم. أما من ارتكب الكبائر التي وصل إلى أهل النار أو اللعنة أو الغضب أو وجب في حده في الدنيا فإنه متوعد بالنار، متوعد بالنار، وقد يدخلها من الجنة من أول يومها وقد يتأخر دخوله حتى صحر النار إذا لم يعفو الله عنه. نعم. حدثنا ابن أبي عمر قال حدثنا بشر بن سري قال وحدثنا ابن فراش قال حدثنا عمرو بن عاصم قال جميعا حدثنا همام بهذا الإسناد. نسب أبا بكر فقال ابن أبي موسى حدثنا قتيبة بن سعيد قال حدثنا حاتم. الفجر والعصر. نعم. حدثنا قتيبة بن سعيد قال حدثنا حاتم وهو ابن إسماعيل عن يزيد بن أبي عبيد عن سلمة بن أكوع رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يصلي المغرب إلى غربت الشمس وتوارت بالحجاب. وحدثنا محمد بن مهران الرازي قال حدثنا الوليد بن مسلم قال حدثنا الأوزاعي قال حدثنا أبو النجاشي قال سمعت رافع بن خديج رضي الله عنه يقول كنا نصلي المغرب مع رسول الله صلى الله عليه وسلم فينصرف أحدنا وإنه ليبصر مواقع نبله, يعني من شدة تبكيره, لأن كان يبكر بصلاة المغرب حتى إذا توارث بالشجاب ويصل من صلاة المغرب وواحد يبصر مواقع نبله, كان يبادر بها عليه السلام. وليس المراد أنه كان يبادر بمعنى أنه من حين ينتهي المؤذن يبصر الصلاة, بل يتأخر بعض الشيء كما جاء في الحديث الآخر أن الصحابة كانوا يبتدرون السواري يصلون ركعتين قبل المغرب, والحديث الآخر صلوا قبل المغرب ثم قالوا الثلاثة لما يشاء, وكان النبي بعد ما ينتهي المؤذن يصلي الناس ركعتين ثم بعد ذلك يصلي بالناس عليه الصلاة والسلام. والمعنى أنه كان يبكر بها بخلاف الصلاة الأخرى الظهر والعشاء والفجر يتأخر بعض الشيء, لكن المغرب كان يتأخر قليلا يصلي ركعتين والمتوضئ ينتهي من وضوءه وما أشبه ذلك. كما يفعله بعض الناس بعض العلماء من كونهم يقف عند المؤذن مجرد ما ينتهي المؤذن من قول لا إله إلا الله يقف في الصلاة, هذا ليس هو السنة. نعم. على هذا العنصر هزة بضم أوله وسكون الثاني بعدها موحدة ابن طارق ابن الأسود الحيثي أبو خالد البصري ويقال له هزاب في التفصيل وفتح أوله. ثقة عابد تفرد النسائي بتدوينه من صغار التاسع عن ما في سنة 34 طوله البخاري ومسلم رضي الله عنه. إذا قال هزة وهزاب خداب ضعفي على خداب خداب. نعم. وحدثنا إسحاق بن إبراهيم الحنظري قال أخبرنا شعيب بن إسحاق الدمشقي قال حدثنا الأوزاعي قال حدثنا أبو النجاشي قال حدثني رافع بن خديج قال كنا نصلي المغرب بنحوه. وحدثنا عمرو بن سواد العامري وحرملة بن يحيى قال أخبرنا ابن وهب قال أخبرني يونس أن ابن شهاب أخبره قال أخبرني عروة بن الزبير أن عائشة رضي الله عنها زوج النبي صلى الله عليه وسلم قالت أعتم رسول الله صلى الله عليه وسلم ليلة من الليالي بصلاة العشاء. بسم الله الرحمن الرحيم. وحدثنا عمرو بن سواد العامري وحرملة بن يحيى قال أخبرنا ابن وهب قال أخبرني يونس أن ابن شهاب أخبره قال أخبرني عروة بن الزبير أن عائشة رضي الله عنها زوج النبي صلى الله عليه وسلم قالت أعتم رسول الله صلى الله عليه وسلم ليلة من الليالي بصلاة العشاء وهي التي تدعى العتمة, فلم يخرج رسول الله صلى الله عليه وسلم حتى قال عمر بن الخطاب رضي الله عنه نام النساء والصبيان, فخرج رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال لأهل المسجد حين خرج عليهم لا ينتظرها أحد من أهل الأرض غيركم, وذلك قبل أن يغشو الإسلام في الناس. زاد حرملة في روايته قال ابن شهاب وذكر لي أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال وما كان لكم أن تنذروا رسول الله صلى الله عليه وسلم على الصلاة, وذلك حين صاح عمر بن الخطاب. وهذا وما نعتم أن أحرى صلاة العشاء حتى كانت العتمة يعني الظلمة, ولعل هذا لعائض أخرها صلى الله عليه وسلم إلى وقت متأخر إلى قرب نصف الليل, ثم أخبر النبي أنه ما ينتظرها أحد غيركم, أكثر من هذا أنه قال النبي هذا بوحي من الله وأن جميع المسلمين صلوا إلا أهل المدينة, ويحسب كما قال فعشا قبل أن يشفى الإسلام قبل أن يشفى الإسلام ويذكر فالمسلمون قلة ولا نلقى إلا هم. نعم نعم. وفيه أن عمر قال أن النساء والصبيان وفيه أن قال وما كانت ما أن تنزل رسول الله صلى الله عليه وسلم يعني من قول عمر نعم النساء والصبيان لأن النبي صلى الله عليه وسلم قد يأتيه الوحي ويتأخر قد يكون لك أسباب منعت فيها أن النبي مبين كما سيأتي أن صلاة العشاء الأفضل أن تؤخر إذا لم يشق على الناس إلى قرب نصف الليل لكن لا تؤخر إلا بعد نصف الليل الحج نصف الليل كمان هذه الدرجة صلاة العشاء إلى نصف الليل. نعم. وحدثني عبد الملك بن سعيد بن الليث قال حدثني أبي عن جدي عن عقيل عن ابن شهاب بهذا الإسناد مثله ولم يذكر قول الزهري وذكر لي وما بعده. حدثنا إسحاق بن إبراهيم ومحمد بن حاتم كلاهما عن محمد بن بكر قال وحدثني هارون بن عبد الله قال حدثنا حجاج بن محمد قال وحدثني حجاج بن الشاعر ومحمد بن رافع قال حدثنا عبد الرزاق وألفاظهم متقاربة قالوا جميعا عن ابن جريج قال أخبرني المغيرة بن حكيم عن أم كلثوم بنت أبي بكر أنها أخبرت عن عائشة رضي الله عنها قالت أتى النبي صلى الله عليه وسلم ذات ليلة حتى ذهب عامة الليل وحتى نام أهل المسجد ثم خرج فصلى فقال إنه لوقتها لولا أن أشق على أمتي. وفي حديث أبي نعم لوقتها إن الوقت المختار والأفضل إلى وقت العشاء من مغيب الشفق إلى نصف الليل يعني لوقتها الأفضل الأفضل تأخير هذا يقول العلماء وتأخير العشاء تأخيرها إلى صلاة الليل إلى ثلث الليل أفضل إن سهرت. هذا كان جماعة في قرية يسمعهم غيرهم أو في مزرعة واتفقوا على تأخيرها إلى ثلث الليل فهذا هو الأفضل. أما في المدن القرى فلا تؤخر لأن هذا يشق على الناس. نعم. وفي حديث عبد الرزاق لولا أن يشق على أمتي وحد نعم المرأة نعم لبس المرأة بالخيار إذا كان الأصل فيها تؤخر إلى ثلث الليل لكن بس يخشى من بعض النساء تأخير إلى بعد خروج الوقت بعض النساء تتساهل حتى يكاد الوقت يخرج لكن إذا حرص إلى ثلث الليل لا بأس. نعم. نعم كاف النساء صلي مع النبي كما سيأتي في صلاة الشروق وفي غيره ثم يصلي مع النبي. نعم. وحدثني زهير بن حرب وإسحاق بن إبراهيم قال إسحاق أخبرنا وقال زهير حدثنا جرير عن منصور عن الحكم عن نافع عن ابن عمر رضي الله عنهما قال مكثنا ذات ليلة ننتظر رسول الله صلى الله عليه وسلم لصلاة العشاء الآخرة فخرج إلينا حين ذهب ثلث الليل أو بعده فلا ندري أشيء شغله في أهله أو غير ذلك فقال حين خرج إنكم لتنتظرون صلاة ما ينتظرها أهل دين غيركم ولولا أن يدخل على أمتي لصليت بهم هذه الساعة ثم أمر المؤذن فأقام الصلاة وصلى. هذا واضح في أنه قال هذا بوحي من الله قال ما ينتظرها غيركم هذا بوحي من الله. نعم. تحدث عن عائشة السهل قالت وذلك قبل أن يشوى الإسلام قبل أن ينتشر. نعم قالت يعني ما فيه غير أهل المدينة يصلون والإسلام ما انتشر لكن الأظهر أنه قال النبي قال هذا بوحي من الله لأن هناك أهل جواسة في الأحساء في البحرين كانوا أسلموا قديما كانوا يصلون. نعم. وحدثني محمد بن رافع قال حدثنا عبد الرزاق قال أخبرنا ابن جريج قال أخبرني نافع قال حدثنا عبد الله بن عمر رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم شغل عنها ليلة فأخرها حتى رقدنا في المسجد ثم استيقظنا ثم رقدنا ثم استيقظنا ثم خرج علينا رسول الله صلى الله عليه وسلم ثم قال ليس أحد من أهل الأرض الليلة ينتظر الصلاة غيركم. قالوا رفقنا ثم استيقظنا يعني نعسنا يحمل على النعاس الذي لا ينتظر وضوءه مثل ما جاء في الحديث الآخر الصحابة كانوا ينتظرون صلاة العشاء ثم ينامون ثم يصلون ولا يتوضؤون يعني ينعسون يحمل على النعاس الذي لا يزول معه الإحساس والشعور النعاس الذي يسمع الإنسان من حوله ولا يزول معه الإحساس هذا لا ينقض الوضوء إنما ينقض الوضوء أنه مستغرق الذي يزول معه الإحساس حيث لو خرج من الحدث ما يشعر به. نعم. وحدثني أبو بكر بن نافع العبدي قال حدثنا بهز بن أسد العمي قال حدثنا حماد بن سلمة عن ثابت أنهم سألوا أنس رضي الله عنه عن خاتم رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال أخر رسول الله صلى الله عليه وسلم العشاء ذات ليلة إلى شطر الليل أو كاد يذهب شطر الليل ثم جاء فقال إن الناس قد صلوا وناموا وأنتم لم تزالوا في صلاة ما انتظرتم الصلاة. وهذا فيه إشارة من المؤمن في صلاة ما دام ينتظر الصلاة إذا تأخر الإمام بعض الشيء فالإنسان على خير كن في صلاة بعض الناس يتضايق إذا تأخر الإمام فأنت في صلاة ما دمت تنتظر الصلاة فأنت في صلاة هذه بشارة منهم تعالى خير الملائكة تصادر لك وتدعو لك ما لم يؤذن الإنسان وما لم يحسن إذا تأخر الإمام 10 دقائق 5 دقائق فأنت على خير أنت في صلاة ما دمت تنتظر الصلاة. نعم ولهذا قال أنت في صلاة ما دمت تنتظر لها. نعم. قال أنا سمك أني أنظر إلى وبيص خاتمه من فضة ورفع إصبعه اليسرى بالخنصر والبيص اللمعان انظر الى لمعان خاتم فيه دليل على جواز لبس خاتم فضه للرجل كما في هذا الحديث النبي صلى الله عليه وسلم لبس خاتم فضه وانه يلبس في الخنصر في اليد اليسرى وفي البنصر ايضا وكذلك في اليد اليمنى في الخنصر او في البنصر وانما جاء النهي عن لبسه في الوسطى وفي السبابه فلا باس بلبس خاتم فضه للرجل في الخنصر او البنصر من الجملة او الاسفر. نعم مباح لبس الخاتم مباح. نعم. حدثنا حجاج بن الشاعر قال حدثنا ابو زيد سعيد بن الربيع قال حدثنا قرة بن خالد عن قتادة عن انس بن مالك رضي الله عنه قال نظرنا رسول الله نظرنا يعني انتظرنا بمعنى انتظرنا. نعم. نظرنا رسول الله صلى الله عليه وسلم ليلة حتى كان قريبا من نصف الليل يعني انتظرنا بمعنى انتظرنا. نعم. لكن أصلا ضبط رسول بالظن نعم ضبط به الشكل ولا الشكل لا الشكل ما عليه معروف الشكل ما لا يطبعون ما أكثر ما عنده مخفر نظرنا رسول النووي ضبطه سلم عليه بالحروف ها لا لا رسول لا مشتسم عليه معروف نظرنا رسول الله انتظرنا يعني انتظرنا رسول الله ها نعم مشتسم ما عليه بعض الطبعات يخطئون كثيرا. نعم. قال نظرنا رسول الله صلى الله عليه وسلم ليلة حتى كان قريبا من نصف الليل ثم جاء فصلى ثم أقبل علينا بوجهه فكأنما أنظر إلى وبيص خاتمه في يده من فضة. وحدثني عبد الله بن الصباح الأبطار قال حدثنا عبيد الله بن عبد المجيد الحنفي قال حدثنا قرة بهذا الإسناد ولم يذكر ثم أقبل علينا بوجهه. وحدثنا أبو عامر الأشعري وأبو كريب قال حدثنا أبو أسامة عن بريد عن أبي بردة عن أبي موسى رضي الله عنه قال كنت أنا وأصحابي الذين قدموا معي في السفينة نزولا في بقيع بطحان ورسول الله صلى الله عليه وسلم بالمدينة فكان يتناوب رسول الله صلى الله عليه وسلم عند صلاة العشاء كل ليلة نفر منهم. قال أبو موسى فوافقنا رسول الله صلى الله عليه وسلم أنا وأصحابي وله بعض الشغل في أمره حتى أعتم بالصلاة حتى بهار الليل ثم خرج رسول الله صلى الله عليه وسلم هار الليل عن تصر والمعنى الثاني عن ينتصر لأن لأنه إذا تصل الليل خرج الوقت صار يعني كاد يعني أن ينتصل يعني تأخر عليه الصلاة والسلام. فيه التناوب في طلب العلم إذا لم يتيسر الإنسان يأخذ كل يوم كل زميل تناوب معه كما فعل عمر مع جاد الأنصاري وكما في قصة أبي موسى تناوبون كل واحد ينزل اليوم لكن كانوا بعيدين عن مصر النبي صلى الله عليه وسلم فكانوا يتناوبون ينزل هذا اليوم هذا اليوم ويخبر بما قال النبي صلى الله عليه وسلم وبما استفاد من العلم ثم ينزل زميله اليوم الثاني ويخبره هكذا كان عمر بن هجار أنصار هكذا كانوا يتناوبون. نعم. ثم خرج رسول الله صلى الله عليه وسلم فصلى بهم فلما قضى صلاته قال لمن حضره على رجلكم أعلمكم وأبشروا أن من نعمة الله عليكم أنه ليس من الناس أحد يصلي هذه الساعة غيركم أو قال ما صلى هذه الساعة أحد غيركم لا يدري أي الكلمتين قال. قال أبو موسى فرجعنا فرحين بما سمعنا من رسول الله صلى الله عليه وسلم. نعم لأن هذا الفرح داخل في قوله تعالى قل بفضل الله وبرحمته فبذلك فليفرح هو خير مما يشعرون فرح بالخير بالثواب الذي أعده الله المؤمنين بتوفيق الإنسان بالعلم ولحفظ القرآن كل من فرح من الفرح بفضل الله ورحمته. ولهذا فرح أبو موسى في هذا البشارة بشرهم الذين قال أبشروا إن من نعمة الله عليكم أنه لا ينتظر هذه الصلاة غيركم. نعم. وحدثنا على رسلكم أنا على مهلكم. نعم. وحدثنا محمد بن رافع قال حدثنا عبد الرزاق قال أخبرنا ابن جريج قال قلت لعطاء أي حين أحب إليك أن أصلي العشاء التي يقولها الناس العتمة إناما وخلواء؟ قال سمعت ابن عباس رضي الله عنهما يقول أتم رسول الله صلى الله عليه وسلم ذات ليلة العشاء قال حتى رقد ناس واستيقظوا ورقدوا واستيقظوا فقام عمر بن الخطاب رضي الله عنه فقال الصلاة نعم. فقال عطاء قال ابن عباس فخرج نبي الله صلى الله عليه وسلم كأني أنظر إليه الآن ورأسه يقطر ماء واضعا يده على شق رأسه قال لولا أن أشق على أمتي لأمرتهم أن يصلوها كذلك. يعني في هذا الوقت لأنه هو الأفضل يعني تأخره هو الأفضل. نعم. قال فاستثبت عطاء كيف وضع النبي صلى الله عليه وسلم على رأسه يده كما أنباه ابن عباس فبدد لي عطاء بين أصابعه شيئا من تبديد ثم وضع أطراف أصابعه على قرن الرأس ثم صبها يمرها كذلك على الرأس حتى مست إبهامه طرف الأذن مما يلي الوجه ثم على الصدر وناحية اللحية لا يقصر ولا يبطش بشيء إلا كذلك. قلت لعطاء هكذا مر هكذا على خمس ذرات ثم مر هكذا على حتى نعم حتى مست الإبهام الأذن وناحية اللحية جديد التفريق. نعم ناصيها ناصية الرأس قرن الرأس الناصية. نعم. قلت لعطاء كم ذكر لك أخرها النبي صلى الله عليه وسلم ليلة إذ؟ قال لا أدري. قال عطاء أحب إلي أن أصليها إماما وخلوا مؤخرة كما صلاها النبي صلى الله عليه وسلم ليلة إذ. قال فإن شق عليك ذلك خلوا أو على الناس في الجماعة وأنت إمامهم فصلها وسطا لا معجلة ولا مؤخرة. خلوا يعني منفردا. نعم يعني الأفضل التأخير الأفضل فإن شق فصلها وسطا يعني لا تبادر من حين دخول الوقت ولا تتأخر كثيرا هذا قول عطاء. في حديث برضها النبي صلى الله عليه وسلم قال والعشاء أحيانا وأحيانا إن اجتمعوا عجل وإن تأخروا يعني جماعة إن اجتمعوا عجل وإن تأخروا قضى تأخر. نعم. حدثنا يحيى بن يحيى وقتيبة بن سعيد وأبو بكر بن أبي شيبة قال يحيى أخبرنا وقال الآخران حدثنا أبو الأحوص عن سماك عن جابر بن سمرة رضي الله عنه قال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يوافر صلاة العشاء الآخرة. نعم. وحدثنا قتيبة بن سعيد وأبو كامل الجحدري قال حدثنا أبو عوانة عن سماك عن جابر بن سمرة رضي الله عنه قال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يصلي الصلوات نحو من صلاتكم وكان يؤخر العتمة بعد صلاتكم شيئا وكان يخف الصلاة وفي رواية أبي كامل يخفف. نعم والعتمة والعشاء. نعم. وحدثني زهير بن حرب وابن أبي عمر قال زهير حدثنا سفيان بن عيينة عن ابن أبي لبيد عن أبي سلمة عن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول لا تغلبنكم الأعراب على اسم صلاتكم على إنها العشاء وهم يعتمون بالإبل. لأن الأعراب يسمونها العتمة. لا تغلبنكم على اسم صلاتكم العشاء يسمونها العتمة يعني يسمونها العشاء. نعم. وحدثنا أبو بكر بن أبي شيبة قال حدثنا وكيع قال حدثنا سفيان عن عبد الله بن أبي لبيد عن أبي سلمة بن عبد الرحمن عن ابن عمر رضي الله عنهما قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا تغلبنكم الأعراب على اسم صلاتكم العشاء فإنها في كتاب الله العشاء وإنها تعتم بخلاب الإبل. يعني يؤخرون يعتم يؤخرون خلاب الإبل. قد سماها النبي العتمة كما في الحديث الآخر لو يعلم الناس ما في الصبح والعتمة يعتمهما ولو حبوة. اختلف العلماء في الجمع بينهما فقيل النهي محمول على التنزيه وتسمية العتمة جائز ولكن النهي للتنزيه وقيل المعنى وقيل النهي إنما هو محمول على الكثرة تسميته بكثرة ولهذا قال لا تغلبنكم الأعراب على صلاتكم العشاء فإنهم يعتمون بالإبل فلا تكثروا من تسمية العتمة فإنه محمول على الإكثار من تسمية. أما إذا سمها بعض الأحيان عتمة فلا بأس كما جاء في الحديث وأن النهي كما في الأول التنزيه أو المعنى أن الأعراب يسمون المغرب العشاء يسمون المغرب العشاء فلا تغلبنكم على اسم الصلاة إن العشاء إنما هو إن المغرب الصلاة الأولى اسمها المغرب والثانية العشاء. نعم. حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة وعمر الناقد وزهير بن حرب كلهم عن سفيان بن عيينة قال عمرو حدثنا سفيان بن عيينة عن الزهري عن عروة عن عائشة رضي الله عنها أن نساء المؤمنات كن يصلين الصبح مع النبي. نعم. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على نبينا محمد. قال الإمام مسلم رحمه الله تعالى حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة وعمر الناقد وزهير بن حرب كلهم عن سفيان بن عيينة قال عمرو حدثنا سفيان بن عيينة عن الزهري عن عروة عن عائشة رضي الله عنها أن نساء المؤمنات كن يصلين الصبح مع النبي صلى الله عليه وسلم ثم يرجعن متلفعات بمروطهن لا يعرفهن أحد. وحدثني حرملة بن يحيى قال أخبرنا ابن وهب قال أخبرني يونس أن ابن شهاب أخبره قال أخبرني عروة بن الزبير أن عائشة رضي الله عنها زوج النبي صلى الله عليه وسلم قالت لقد كان نساء من المؤمنات يشهدن الفجر مع رسول الله صلى الله عليه وسلم متلفعات بمروطهن ثم ينقلبن إلى بيوتهن وما يعرفهن من تغليس وما يعرفن من تغليس رسول الله صلى الله عليه وسلم بالصلاة. وحدثنا نصر بن علي الجهضمي وإسحاق بن موسى الأنصاري قال حدثنا معا قال حدثنا معا عن مالك عن يحيى بن سعيد عن عمرة عن عائشة رضي الله عنها قالت إن كان رسول الله صلى الله عليه وسلم لا يصلي الصبح فينصرف النساء متلفعات بمروطهن ما يعرفن من الغلس. قال الأنصاري في روايته متلففات. بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد فهذه الأحاديث فيها دليل على أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يبكر بصلاة الفجر يصليها بغلس، والغلس هو اختلاط ضياء الصبح بظلام الليل، ولهذا كان هذا المثل يصلينا مع النبي صلى الله عليه وسلم ثم ينصرفنا مثل الساعات مثل المكثفات في مروطهن ما يعرفون أحد من تغليف النبي صلى الله عليه وسلم من الغلس، دل على مشروعية استحباب التبكير في صلاة الفجر، لكن بعد أن يتحقق طلوع الفجر لابد أن يتحقق طلوع الفجر. إذا طلع الفجر فإنه يبقى ظلمة ظلمة الليل حتى يأتي الإسلام، وهذا في دليل على أن مذهب الأحناف هذا مرجوح، فإن الأحناف يؤخرون صلاة الفجر إلى وقت الإصحاء الشديد، فيستدلون بحيث أكثروا بالأجر أعظم للأجر، أكثروا بالفجر أعظم للأجر، وهذا من صح فهو محمول على المراد بالإصحار، يعني تحقق من طلوع الفجر، تحقق من طلوع الفجر، وإلا في السنة التبكير بصلاة الفجر، لكن ليس المراد التبكير كان أن الإنسان يبكر تبكيرا بحيث أنه يخشى عدم طلوع الفجر، لا، كما يبادر بعض الناس بعد الأذان بنصف ساعة، ساعة خمس إلى ثلث ساعة، كل هذا أول الفجر، كل هذا تغليف، إنما الإصفار ما يفعله بعض الناس من الإصفار الشديد، شاهدنا هذا، شاهدنا هذا في الأحساء في بعض المساجد يصلون قرب طلوع الشمس، المساجد متعددة في الأحساء، في بعضهم يصلي بعد الأذان يصلي بعشر دقائق، وبعضهم نص ساعة، وبعضهم ثلثين ساعة، وبعضهم ساعة، وبعضهم ساعة وربع، فشاهد بعض المساجد قرب طلوع الفجر، صلينا ومشينا مدة طويلة وذهبنا إلى بعض المساجد وجدنا توه مساجد الأحناف يصلون قرب طلوع الشمس، وهذا مخالف السنة، السنة التبكير بصلاة الفجر في أول وقتها على الحق الفجر وانشقاق الفجر في غلط، ولهذا كان النبي صلى الله عليه وسلم إذا طلع الفجر يؤذن إلى ثم يجيء النبي صلى الله عليه وسلم، فإذا جاء قام وصلى ركعتين ثم اضطجع على الصف الأيمن ثم يأتي في بيته عليه الصلاة، ثم يأتي إلى المسجد وتقام الصلاة، السنة التبكير في صلاة الفجر بعد الحاق صلاة الفجر مع يكون في الجو فيه ظلمة، ظلمة الليل مختلف ظلمة الصبح، ولا تؤخر إلى الإصفار جدا، وإن كان الوقت وقت الفجر إلى طلوع الشمس لكن ما ينبغي تأخيرها إلى الإصفار، هذا خلاف السنة. وهي جواز صلاة النساء في المسجد جميع الصلوات، لا بأس أن تصلي المرأة في المسجد إذا لم تخشى عليها فتنة، تحجم محتشمة تحجبة لا بأس، إن خشى عليها فتنة أو خرجت متبردة فإن تمنع، قلنا لهن لا تمنعوا إماء الله مساجد الله وبيوتهن خير لهم. نعم. حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة قال حدثنا غندر عن شعبة حاء قال وحدثنا محمد بن مثنى وابن بشار قال حدثنا محمد بن جعفر قال حدثنا شعبة عن سعد بن إبراهيم عن محمد بن عمرو بن الحسن بن علي قال لما قدم الحجاج المدينة فسألنا جابر بن عبد الله فقال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يصلي الظهر بالهاجرة والعصر والشمس نقية والمغرب إذا وجبت والمغرب إذا وجبت والعشاء أحيانا يؤخرها وأحيانا يعجل، كان إذا رآهم قد اجتمعوا عجل وإذا رآهم قد أبطأوا أخر، والصبح كانوا أو قال كان النبي صلى الله عليه وسلم يصليها بغلس. هذا في بيان الأوقات وأن يصلي الظهر بالهاجرة يعني بعد الزواج، يعني هذا في الغالب ما لم يكن في شدة الحر فإنه يبرد ويؤخر هذه الصلاة. والعصر الشمس نقية والمغرب إذا وجب أربع والعشاء أحيانا وأحيانا يعني راعي حل الجماعة إذا رأهم يجتمعوا يسر وإذا رأى تأخر أرفع يصلي هذا الغلس يعني بالصلاة ويصلح في ظلام الليل يعني في أول وقت بعد انشغال الفجر وطلوعه وتبينه يصلي الفجر ويبقى في الجو ظلمة. نعم. وحدثنا عبيد الله بن معاذ قال حدثنا أبي قال حدثنا شعبة عن سعد سمع محمد بن عمرو بن الحسن بن علي قال كان الحجاج يؤخر الصلوات فسألنا جابر بن عبد الله بمثل حديث غندر. وحدثنا يحيى بن حبيب الحارثي قال حدثنا خالد بن الحارث قال حدثنا شعبة قال أخبرني سيار بن سلامة قال سمعت أبي يسأل أبا برزة رضي الله عنه عن صلاة رسول الله صلى الله عليه وسلم قال قلت أنت سمعته؟ قال فقال كأنما أسمعك الساعة. قال سمعت أبي يسأله عن صلاة رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال كان لا يبالي بعض تأخيرها قال يعني العشاء إلى نصف الليل ولا يحب النوم قبلها ولا الحديث بعدها. قال شعبة ثم لقيته بعد نصف الليل يعني إلى قرب نصف الليل ويبالي إلى قرب نصف الليل لأن وقت العشاء يخفض به إلى منتصف الليل وجاء في الحديث الآخر وصل إلى نصف الليل فمعنى إلى قرب نصف الليل لا يوصل هذه النصف إلى قرب نصف الليل ثلث الليل أول بعد مضي ثلث الليل الأول حتى النهار كان لا يحب النوم قبلها وصل في الأخرى كان يكره النوم قبلها لأن النوم قبل صلاة العشاء قد يستمر ويؤدي إلى تأخير الصلاة عن وقتها والنوم بعدها كذلك النوم الحديث بعدها أيضا كذلك مصروف وما بكثرة التنزيل لأنه يؤدي إلى تأخر صلاة الفجر والنوم مبكر يؤدي إلى تضيع ورده من الليل لأن له ورد. نعم. ولا قال يعني العشاء إلى نصف الليل ولا يحب النوم قبلها ولا الحديث بعدها. قال شعبة ثم لقيته بعد فسألته فقال وكان يصلي الظهر حين تزول الشمس والعصر يذهب الرجل إلى أقصى المدينة والشمس حية. قال والمغرب لا أدري أي حين ذكر. قال ثم لقيته بعد فسألته فقال وكان يصلي الصبح فينصرف الرجل فينظر إلى وجه جليسه الذي يعرف فيعرفه. قال وكان يقرأ فيها بالستين إلى المئة. نعم. وهذا فيه على التذكير بالصلاة الصبح هذا حقق صلاة الفجر. حديث الآخر حديث السابق كان يصلي هذا الغلط هنا وكان ينصرف المصلين والرجل يعرف جليسه يعني إذا صلى انتهت الصلاة يعرف من بجواره يراه. وهذا إذا لم يكن فيه لأنه لو كان عندهم أنوار المصالح ما في أنوار ما كان فيها أنوار كانوا يصلون ما عندهم أنوار ولا عندهم كهرباء يصلون في الظلام ولهذا كذلك العشاء ولهذا قال النبي صلى الله عليه وسلم الحديث أفضل الصلاة على ربنا في صلاة العشاء وصلاة الفجر لأن الناس لا يرونهم في الظلام يقرا عليهم الصلاة لأنه ليس عندهم إيمان بخلاف الظهر والعصر والمغرب فيه نور هم يصلون خفيه أما العشاء والفجر فهو ثقيل عليه لأن ما في أنوار هو مثل الآن في أنوار وكانوا يصلونها فجر ليس عندهم أنوار وإذا صلى عرف الرجل جليسه يعرف من بجواره يراه يشاهده يعني طلع النور الإصرار حتى يعرف من بجواره وكان يقرأ الفجر بستين المئة ستين بستين آية إلى ركعتين إما الركعتين أو الركعة الواحدة فالركعة الستين والركعتين الستين أو الركعتين الستين من ستين إلى مئة يعني في الركعة الواحدة ثلاثين آية أو 50 آية. نعم. حدثنا عبيد الله بن معاذ قال حدثني أبي قال حدثنا شعبة عن سيار بن سلامة قال سمعت أبا برزة رضي الله عنه يقول كان رسول الله صلى الله عليه وسلم لا يبالي بعض تأخير صلاة العشاء إلى نصف الليل، وكان لا يحب النوم قبلها ولا الحديث بعدها. قال شعبة ثم لقيته مرة أخرى فقال أو ثلث الليل. نعم أقوله أو ثلث الليل هذا يؤيد ما قبل نصف الليل، قبل نصف الليل لأن نصف الليل هو الحد ونهاية صلاة العشاء في اختيار. نعم. حدثنا أبو كريب قال حدثنا سويد بن عمرو الكلبي عن حماد بن سلمة عن سيار بن سلامة بن منهال قال سمعت أبا بردة الأسلمي رضي الله عنه يقول كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يؤخر العشاء إلى ثلث الليل ويكره النوم قبلها والحديث بعدها. نعم وهذا الكراهة كراهة التنزيل كراهة النوم قبلها لأنه قد يؤدي إلى تأخير صلاة العشاء طبيعها، والحديث بعدها يؤدي إلى السهر الذي قد يخل صلاة الفجر وقد يؤخرها وقد يضيع ورده. استثنى من هذا الحديث مع الضيف والثمر مع الأهل والثمر في مصالح المسلمين وفي طلب العلم إذا لم يؤدي إلى صلاة الفجر فيما ما يدل على استثناءه. ثبت أن كان يسكن مع أهله ويسكن مع ضيفه كيف الصلاة في مصالح المسلمين رجال الأمن ورجال الحسبة والهيئات كذلك مجالس العلم إذا لم تؤدي إلى تأخير كثير هذا مستثنى، وإلا فالمجالس مفروعة قال العشاء هذا إذا لم يكن فيها محظور، أما إذا كان فيها محظور فهي محرمة. إذا كان مجالس غيبة نميمة مجال شوف دخان أو خمور أو سماع غنى أو نظر إلى أفلام خبيثة أو سماع أشرطة سيئة هذه محرمة في كل وقت بعد العشاء وفي النهار وفي الليل وفي كل وقت، لكن إذا لم يكن فيها محذور لسات مجالس ما فيها محذور حديث حديث مباح مجالس مفروغة ما فيها غيبة ولا نميمة ولا كذا، لكن لو جالس حديث الناس حديث عالي مفروغ لأنها قد تؤدي إلى لأنها قد تؤدي إلى فضيع صلاة الفجر فضيع لسان ورده من الليل. نعم. وكان يقرأ في صلاة الفجر من 100 إلى 60 وكان ينصرف حين يعرف بعضنا وجه بعض. نعم شاء أنه على ما استثنى من ثمر هذا العشاء. قال أما ما فيه مصلحة وخير فلا كراهة فيه، وذلك كمدارسة العلم وحكايات الصالحين ومحادثة الضيف والعروس والعروس للتأنيث ومحادثة الرجل أهله وأولاده للملاطفة والحاجة ومحادثة المسافرين بحفظ متاعهم أو أنفسهم والحديث بالإصلاح بين الناس والشفاعة إليهم في خير في خير والأمر بالمعروف والنهي عن المنكر والإرشاد إلى مصلحة ونحو ذلك، وكل هذا لا كراهة فيه، وقد جاءت أحاديث صحيحة لبعضه والباقي في معناه. نعم هذا كله مستثنى لأجله. نعم. حدثنا خلف بن هشام قال حدثنا حماد بن زيد حاء قال وحدثني أبو الربيع الزهراني وأبو كامل الجحدري قال حدثنا حماد عن أبي عمران الجهني عن عبد الله بن الصامت عن أبي ذر رضي الله عنه قال قال بي رسول الله صلى الله عليه وسلم كيف أنت إذا كانت عليك أمراء يؤخرون الصلاة عن وقتها أو يميتون الصلاة عن وقتها؟ قال قلت فما تأمرني؟ قال صل الصلاة لوقتها فإن أدركتها معهم فصلي فإنها لك نافلة. ولم يذكر خلف عن وقتها. حدثنا يحيى بن يحيى قال أخبرنا جعفر بن سليمان عن أبي عمران الجوني عن عبد الله بن الصامت عن أبي ذر رضي الله عنه قال قال لي رسول الله صلى الله عليه وسلم: يا أبا ذر، إنه سيكون بعدي أمراء أميتون الصلاة فصل الصلاة لوقتها، فإن صليت لوقتها كانت لك نافلة، وإلا كنت قد أحرزت صلاتك. وحدثنا أبو بكر بن أبي شيبة قال حدثنا عبد الله بن إدريس عن شعبة عن أبي عمران عن عبد الله بن الصامت عن أبي ذر رضي الله عنه قال: إن خليلي أوصاني أن أسمع وأطيع وإن كان عبدا مجدع الأطراف، وأن أصلي الصلاة لوقتها، فإن أدركت القوم وقد صلوا كنت قد أحرزت صلاتك، وإلا كانت لك نافلة. نعم. وحدث قوله يميتون الصلاة عن وقتها، وقوله يؤخرون الصلاة عن وقتها، كيف كان كيف أنت إذا كانت عليك أمرا يؤخرون الصلاة عن وقتها، هذا في علم من علم النبوة، حيث وقع مع قربه النبي صلى الله عليه وسلم، فإنه لأنه حصل من أمرا بن أمية تأخير، كانوا يؤخرون الصلاة عن وقتها. كذلك كان عمر بن عبد العزيز رحمه الله لما كان أميرا في المدينة ولد عبد الملك، كان على عادة أمرا بن أمية يؤخر الصلاة، ثم بعد ذلك استقام الحال لما ولي خلافه وقضى يصلي الصلاة في وقتها. وقوله يؤخرون الصلاة عن وقتها أو يميتون الصلاة عن وقتها يحتمل أمرين. الاحتمال الأول أن المراد بتأخير الصلاة عن وقتها تأخيرها عن وقتها المختار كما قال النووي رحمه الله، ومعنى يميتون الصلاة، يميتون الصلاة عن وقتها يجعلونها كالميت الذي خرجت روحه، لأن تأخيرها عن وقتها المختار وسيلة إلى تركها بالكلية، ويكون قرينة لحمل النصوص وتأويلها على تأخيرها عن وقتها المختار الواقع، فإن الواقع عن الأمراء المتقدمين والمتأخرين إنما هو تأخيرها عن وقتها المختار، ولم يؤخرها أحد عن وقتها بالكلية، وجب حمل هذه الأخبار على ما هو الواقع. الاحتمال الثاني سمع أن المراد بتأخير الصلاة عن وقتها تأخيرها عن وقتها بالكلية حتى وقت الضرورة، حتى تغرب ففي العصر مثلا حتى تغرب الشمس، وفي الفجر حتى تطلع الشمس، وفي الظهر حتى يدخل العصر، وفي المغرب حتى يغيب الشفق، لأن هذا هو ظاهر اللفظ، والأصل هو حمل اللفظ على ظاهر، ويدل عليه قوله في الحديث يميتون الصلاة، والميت هو الذي خرجت روحه، والصلاة بعد خروج وقتها بالكلية من غير عذر وجودها كالعدم، فهي كالميت الذي خرجت روحه، بخلاف فعلها في وقت الضرورة ففيها بقية حياة. ويؤيده حديث السابق الذي مرنا الذي تفوته صلاة العصر كأنما وتر أهله، فكأنما وتر أهله وماله، وقال في ترك الصلاة: من ترك صلاة العصر حبط عمله، فرق بينهم، والذي تفوته الصلاة ويخرج عن وقتها المختار كأنما وتر أهله وماله، والذي يتركها بالكلية حتى يخرج الوقت حبط عمله. قال الذي يؤخر عن وقت المختار الذي تفوته صلاة العصر فكأنما وسر أهله وماله، وقال في الذي يترك الصلاة بالكلية حتى خرج وقت من ترك صلاة العصر حبط عمله، فدل على الفرق بينهما. نعم. قال حدثنا خالد بن حارث قال حدثنا شعبة عن بديل قال سمعت أبا العالية يحدث عن عبد الله بن الصامت عن أبي ذر رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: وضرب صاحبي كيف أنت إذا بقيت في قوم يؤخرون الصلاة عن وقتها؟ قال: قال ما تأمر؟ قال: صل الصلاة لوقتها ثم اذهب لحاجتك، فإن أقيمت الصلاة وأنت في المسجد فصل. نعم. وقد أجمع العلماء على أن وقت صلاة الفجر يخرج بطلوع الشمس، وهذا يفيد الحذر، إن كثيرا من الناس يدخلوا في هذا الزمن لا يصلون الفجر إلا بعد الشمس، لا يركز الساعة إلا على العمل خوفا من أن يفوته شيء، أن يؤخذ منه شيء من الدنيا. وهذا يعتبر متعمدا في ترك الصلاة وهو كفر في أصح قول العلماء. أما من جعل أسبابا لليقظة ساعة يركزها على الوقت أو يأمر أهله أو أصحابه بإيقاظة للصلاة ثم نام هذا لا لوم عليه، ولو تكرر حين النبي صلى الله عليه وسلم في بعض أسفار نام مرات لكنه لم ينم حتى التزم إلى إيقاظه. من يسلو لنا الصبح طلب إلى الآن لكن غلبت عيناه فنام. فكان من رحمة الله، كان هذا من رحمة الله في هذه الأمة لتشريع هذا الحكم. وقوله وإن كان عبدا مجدع على أمر الخير نفسه وطيع، إن كان عبدا مجدع على طرفه سمع وطاعة ولا في الأمور في طاعة الله وفي الأمور المباحة، وأنه لا يجب الخروج على ولي أمر، يجب للرعية ترك رأيهم برأيه في الأمور المباحة وفي طاعة الله. أما المعاصي فيطاع فيها، معاصي ما يطاع فيها. قال النبي صلى الله عليه وسلم لا طاعة للمخلوق معصية الخالق. فإذا أمره الأمير أو أمر الأب ابنه أو أمر الزوج زوجته أو العبد أمره سيده بأن يشرب الخمر أو يترك الصلاة أو يشرب الدخول لا يطيع، لكن ما يتمرد عليه ويأخذ عليه لا، لكن لا يطيع في هذه المعصية، ومع ذلك يطيع في المباحات وفي الطاعات. لهذا قال أمر الخليل أن أسمع وأطيع وإن كان عبدا حبسيا مجدع الأصابع، يعني مقطوع الأصابع أو الأنف، وهذا في دليل على أن الولاية تثبت بالقوة والغلبة، لأنه لو كان اختيار المسلم ما يختار العبد حبسي، اختار من قريش لأنه من قريش. في الصحيحين النبي قال لا يزال هذا الأمر في قريش ما بقي منه اثنان ما أقاموا الدين، إذا كان اختيار صار من قريش، ثم إذا كان من قوة الغلبة استثبت بمن غلب الناس من قوة الغلبة ولو كان عبد الحبشية. ثبت خيافة بالاختيار للصديق ولعمر بولاية العهد من الصديق والإسماعيل بن قريش ولعثمان بالاختيار، علي الاختيار أكثر من الحل والعقل، وكذلك الحسن خلفاء الرسول، وما عدا خلفاء الرسول فكلها ثبتت به لا لا باختيار ولا بإدخال، أما بقوة أو بولاية العهد خلفاء بني أمية خلفاء بني العباس ومن عهد ومن بعده إلى يومنا هذا. نعم فيثبت بقوة وغلبة يرد على من أهل الثورات الذين يثورون والانقلابات، كل هؤلاء أعمالهم باطلة ولا يجوز الخروج على ولاة الأمور إلا بشروط، إذا وجد كفر صريح واضح موصوف بثلاث أوصاف، إلا أن ترى كفرا بواحا عندكم من الله جبهان، ووجد البديل أيضا لا وجد البديل نزال كافر وثبت له مسلم، أما إذا كان نزال كافر ويعتمد عليه كافر فما يحصل في الانقلابات فلا يحكم. ثم أيضا وكذلك شرط ثالث وهو القدرة، اللهم استغفر. ثم إذا كان الإنسان لا يقدر أو كان يحصل مصلحة أكثر فلا حتى يأتي الله بالفرج، وجد البديل وجد القدرة وجد مع وجد الكفر الصريح الواضح الذي لا إشكال فيه كان الحال. أما المعاصي لا، ما يقصد على الأمور بالمعاصي، هذا مذهب الخوارج والمعتزلة والرافضة يقصدون على الأمور بالمعاصي، معاصي ما تجب الخروج، ولكن النصيحة تبذل نصيحة مبذولة لواية الأمور من قبل أهل الحل والعقل والعلماء، فإن استجابوا فالحمد لله وإن لم يستجيبوا فقد ادوا معاصي ولا يجب الخروج. نعم الخروج يترتب عليه مخاطر فتن حروب طاحنة واختلال الأمن ويرق الدماء وتربص الأعداء بهم الدوائر ودخول الدول الأجنبية والكافرة واختلال الأمن والمعيشة والاقتصاد والتعليم كل شيء اختل الامور كلها. هذه مفاسد عظيمه اعظم من مفسده المعصيه التي تصل من ولي الامر. الشريعه جاءت في تقرير المفاسد وضع المفاسد وتقريرها وجلب المصالح وتكميلها. ليس من المفسده الخروج على ويحكمون بالمعاصي، هذا من المفاسد العظيمه. المفاسد اعظم من مفسده المعاصي. ينبغي المسلم يكون على ولكن طالب العلم على إلمام بحكم الشرع في هذه المسألة ولا تغلب العاطفة. نحصل بعض الشباب عندهم عاطفة إذا رأسوا من المنكرات أو المعاصي فيظنون أنه يجب الخروج على ولاة الأمور في مثل هذا الأمر، وهذا من قلة البصيرة. ضعف البصيرة ضعف العلم وعدم ثبات في العقل. لا بد ان يكون الشاب طالب العلم على إلمام بالحكم الشرعي لانه قوه وثبات ورزانه لا تهزه العواطف ولا تؤثر فيه في الامور التي تخالف الشرع. نعم. نعم. على في آخر مسألة الكفر الصريحة معروف، أقول الكفر الصريح والشرك الواضح والكفر الواضح. هذا تحكيم الشريعة في تفصيل، يستحل وراء أن حلال القوانين وبدل الشريعة كلها رأسا على عقل. نعم. الله إليك، إن صليت لوقتها كانت لك نافلة. نعم، فيه دليل على أن الإنسان إذا رأى إذا وجد في مجتمع يؤخرون الصلاة عن وقتها فإنه يصلي، يصلي الصلاة في وقت واحدة ثم يصلي معهم، إذا أدرك الصلاة معهم صلى معهم تكون له نافلة ثانية. وهذا من درء المفسدة من اجتماع الكلمة، يصلي في بيته الصلاة في وقتها ويصلي معهم بعد خروج الوقت المختار بعد خروج الوقت الكلية تكون له نافلة. هذا فيه درء المفاسد، فيه الحفاظ على اجتماع الكلمة، وهذا مما يعيد أكد على عدم الخروج على ولاة الأمور. يؤخرون الصلاة ومع ذلك أمر النبي صلى الله عليه وسلم أن صلى معهم، صلي معهم نافلة، صلي في بيتك الفريضة وصلي معهم نافلة ولا تخرج عليهم. كل هذا من الحفاظ على اجتماع الكلمة وحشية الأمة وعدم تفرقها. نعم. قال وحدثني زهير بن حرب قال حدثنا إسماعيل بن إبراهيم عن أيوب عن أبي العالية البراء. أبي العالية عن أبي العالية البراء البراء البراء لأنه يبري النبل، لأنه يبري النبل البراء. وحدثني زهير بن حرب قال حدثنا إسماعيل بن إبراهيم عن أيوب عن أبي العالية البراء قال أقهر بن زياد الصلاة فجاءني عبد الله بن الصامت فألقيت له كرسيا فجلس عليه فذكرت له سميع بن زياد فعض على شفتي وضرب فخذي وقال إني سألت أبا جهل كما سألتني فضرب فخذي كما ضربت فخذك وقال إني سألت رسول الله صلى الله عليه وسلم فما سألتني فضرب فخذي كما ضربت فخذك وقال صل الصلاة لوقتها فإن أدركت الصلاة معهم فصلي ولا تقل إني قد صليت فلا أصلي. نعم، ولا تقل في دليل على أنه يصلي ولو صلى الفريضة يصلي معه. إذا جاء إنسان وقد صلى الفريضة ووجد الناس يصلون يصلي معه ولا يجلس. لهذا لما جاء إثنان في منى حجة الوداع قبل صلاة الفجر صلى والنبي يصلي بالناس، فلما سلم رآهما جالسا فأتي بهم فقال ما منعكم أن تصليا؟ قال يا رسول الله صلينا في رحالنا في منى صلوا في مكانهم إذا صليتما في رحالكما ثم أتيتم المسجد معه مسجد جماعة وصلي معهم فإنه لكما نافلة وله لا فرض ولا تقول صليت فلا أصلي. وفي الأخير قال لست برجل مسلم تجد هذا الناس الناس يصلون جالس صلي معه ولو صليت لو صليت في المسجد الآخر ثم جئت إلى مسجد مسلم صلي معه يقول لك الثاني نافلة ولو بعد صلاة العصر ولو صلاة الفجر هذا صلاة الفجر خلص وقت نهي مستثنى تعالي في الجماعة صليت في المسجد ثم جئت الناس يصلون يقول لك نافلة ولا تشبه في الذين لا يصلون. كذلك إذا كان أمراء أو أئمة أو أخذ الصلاة في الوقت صلي في بيتك ثم إذا جئت صلي معه يقول لك الثاني نافلة. كذا يصلي معه يصلي معه إذا جئت الناس يصلوا صلي معه لا تجلس لما هو في المسجد هذا في منى ما هو في لسان النبي صلى الله عليه وسلم وفي منى إذا جئت الناس يصلوا صلي معه تعيد الجماعة مستحب هذا في الجماعة ولأن الإنسان قد يتهم إذا جاء خلف الناس وهم يصلون يتهم. نعم لا يا ما مصعينهم مصعينهم تنصح تنصل معه شارك في الصلاة وتنصح. نعم ولا ولا نعم نعم كل واحد ضرب وخفض هذه حالة معروفة في الإسلام كل واحد ضرب وخفضها كل واحد ضربنا في الحديث ثم إيش ها نعم سلسل بالفعل كل واحد وخفضها هذا ضرب فخذه أبو ضرب فخذه النبي صلى الله عليه وسلم فخذه وأبو ضرب فخذه فخذه عبد الله صلى الله عليه وهكذا أو يتفقون في كل واحد منهم وهو يضحك يتبسم كل واحد وضع يده على كتفه والثاني وضع يده على كتفه وهكذا هذه لا تفيد لا تضعيف ولا تفصيل حالة الصلاة صفة. نعم يعيد الصلاة ولو كان في وقت نهي ولو استثناء هذا في وقتنا الرجوان جاء النبي في وقتنا رصد فك استثنى سمعهم استثنى. نعم وحدثنا عاصم بن مضرسيني قال حدثنا خالد بن حارث قال حدثنا شعبة عن أبي نعامة عن عبد الله بن الصامت عن أبي ذر رضي الله عنه قال كيف أن قال قال كيف أنتم أو قال كيف أنت إذا بقيت في قومي يؤخرون الصلاة عن وقتها فصل الصلاة لوقتها ثم إن أقيمت الصلاة فصل معهم فإنها زيادة الخير. وحدثني أبو غسان إسماعيل قال حدثنا معاذ وهو ابن هشام قال حدثني أبي عن مطر عن أبي العاريات البراء قال قلت لعبد الله بن الصامت نصلي يوم الجمعة خلف أمراء فيؤخرون الصلاة قال فضرب فخذي ضربة أوجعتني وقال سألت أبا ذر عن ذلك فضرب فخذي وقال سألت رسول الله صلى الله عليه وسلم عن ذلك فقال صلوا الصلاة لوقتها واجعلوا صلاتكم معهم نافلة قال وقال عبد الله ذكر لي أن نبي الله صلى الله عليه وسلم ضرب فخذ أبي ذر. نعم والجمعة إن وجد من يصلي جمعة صلاها جمعة وإلا صلاها ظهرا ثم إذا أدركهم يصلونها صلاها معهم نافلة الجمعة إذا كانوا أخرون وجد من يصلي جمعة صلى جمعة وإلا صلاها ظهرا ثم إذا أدركهم يصلون ولو بعد الوقت صلاها معهم نافلة. نعم